عبير الكلمات. عبير الكلمات همسات نبحر عبرها في دروب المشاعر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي عبير الكلمات. تحية لكم متجددة عبر تجدد فقراتنا وبرامجنا. نرحب بكم أينما كنتم وندعوكم إلى التواصل مع فقراتنا وبرامجنا. ونتجول كعادة برنامج عبير الكلمات بين الكلمة الرائعة الرقيقة والنقم الجميلة. وفي أولى مختاراتنا لهذا العدد بوح من أعماقي. بوح من أعماقي، أعتذر للحياة حينما اتهمتها بالقسوة، وللطيور حينما قلت عنها خرساء، وللدموع حينما جمدتها بالعين، وللصندوق الذكريات الذي أخرجته بعد دفنها. أعتذر للأحلام لأني أطرق بابها كل ساعة وأجعلها تأخذني إلى كل مكان أريده، فهي حققت كل أمنياتي دون تردد، وهي من أتعبتها معي حينما كبرت. كبرت معي أحلامي، ورغم ذلك كله لا تتذمر وإنما تقول أطلب وأنا على السمع والطاعة. أعتذر لأوراقي لأني كتبت فيها وأحرقتها ورسمت الطبيعة عليها وبدون ألوان تركتها، وفي لحظة همومي وأحزاني لجأت إليها، وفي لحظة فرحي وراحتي أهملتها، وعندما عزمت الاعتكاف عن الكتابة مزقتها وودعتها إلى الأبد. أعتذر للسعادة لأنني عشقت الحزن وحملته شطرا من حياتي، وعشقت البكاء لأنني أنفس به عن ألمي، وعشقت قول آه لأنها تطفي حرقة قلبي، وعشقت الصمت في لحظة الألم لأنه يحفظ لي كبريائي. فعذرا أيتها السعادة لأنني أبعدتك عن حياتي. أعتذر لأمي لأنها تألمت عند ولادتي وسهرت على نشأتي ورعايتي، تبكي علي ببكائي وتسعد عندما تسمع ضحكاتي، وتسقم لسقمي وتتعافى بمعافاتي، وصبرت وتحملت طياشتي وإزعاجي، وتجاوزت أخطائي وتذكرت حسناتي. أعتذر لقلمي لأني في معاناتي أتعبته، ولأني حملته آلامي وأحزاني في بداية عهده، وعندما انتهى رميته واستعنت بآخر مثلها. ما أقول، لا مش ما أقول، ما أقول، لا مش ما أقول، القلب اللي تمنيته يا قلبي، ما أقول أتمنىك، واللي انت حلمت في يوم بيه يا قلبي، ما أقول يبقى معاك، القلب اللي تمنيته في يوم بيه يا يقرب منه، واللي يلاقي حبيبه بيسأل عنه. لا لا لا ملهوش حق يخاف. عيش الحلم حقيقة، عيشه كل دقيقة. عيش الحلم حقيقة، عيشه كل دقيقة. ويا تاني كتاب لو اشوفك خواف، يا تاني كتاب لو اشوفك خواف. لا لا لا لا اوعى تخاف، اوعى تخاف يا قلبي. تاني يا قلبي اهو قالك بعني، واللي انت خفت تقوله يا قلبي قالك هو عليك. عايز تعرف ايه تاني يا قلبي، ما هو قالك بعني، واللي انت خفت تقوله حبيب مقرب منه، واللي لاقي حبيبه بيسأل عنه. لا لا لا ملهوش حق يخاف. عيش الحلم حقيقة، عيشه كل دقيقة. عيش الحلم حقيقة، عيشه كل دقيقة. ويا تاني لازلنا معكم مستمعين الكرام عبر هذا العدد. نرحب بكل المستمعين، بكل من يتواصل معنا عبر صوت الشعب الصحراوي المكافح. وفي ثاني مختاراتنا مستمعين الكرام نبض والشوق. سأسافر لك برحلة الجنون، أمتطي غيمة وسحابا، سأمطر لك رزازة المحبة والأمان. لن تكون في قلبي فقط، بل سأحبك حب غير البشر. سأضع روحي في قلبك وأضعك مكان روحي. لأجد نفسي بين أنا وأنت، هل أنت أنا أو أنا بداخلك، أم أنا وأنت بداخلي؟ ها أنا لا أعلم أين أنا، كل ما أعرفه عشقتك بجنون، وأمتطي رحلة الجنون، وأكون الجنون كل الجنون. دخلك شو أخبارك، اشتقتلك انت اشتقتلي. دخلك شو أخبارك اللي اشتقتلك انت اشتقت لي. اشتقت لك طبعا اكيد، يومي حبك بيزيد. تعرف حتى وانت بعيد قلبي معك. دخلك شو اخبارك اللي اشتقت لك انت اشتقت لي. دخلك شو اخبارك اللي اشتقت لك انت اشتقت. في قلك ما في بغيابك شو صاير في ما في قلك ما في بغيابك شو صاير في انت في قلبي وروحي مصور يومي بعيني بتسهر انت في قلبي وروحي مصور يومي بعيني بتسهر كل ما حن لك بتذكر حالي طفل وتركض لي اشتقت لك طبعا اكيد يومي حبك بيزيد اشتقت لك طبعا اكيد يومي حبك بيزيد تعرف حتى وانت بعيد قلبي معك. إذن مستمعنا الكرام لازلنا على المحبة نتواصل وندعوكم دائما للتواصل معنا فقط نتمنى هذا البرنامج أن يكون ممتع وجميل لكل الأحبة. وفي آخر مختاراتنا لهذا العدد أبعدتنا السنين الفراق ولكنها الحياة فرقتنا الأيام وأبعدتنا السنين فأصبح كل في طريقه يسير تشقلنا الحياة بأمور وأمور وتقمرنا أحزان وهموم يا قلب طال عليك الفراق وصارت روحي دائما في اشتياق يا قلب طال عليك الفراق فرقتنا الأيام وأبعدتنا السنين وصارت روحي دائما في اشتياق أين رفيقي أين توأم روحي أين من أشتكي له همي فيحس بوجعي قبل أن أحكي أين من يسعد لي ويفرح لفرحي يا قلب طال عليك الفراق وصارت روحي دائما في اشتياق يا قلب طال عليك الفراق وصارت روحي دائما في اشتياق يا حبيبي انتي كيف بينساني هواك عمري صار صيف وخريف ما بيعيش لحظة بلاك يا حبيبي من زمان زايد علي أساء حيراني وقلبي حيران لحظة مش قادر انسى يا حبيبي قلي كيف بينساني هواك عمري صار صيف وخريف ما بيعيش لحظة بلاك يا حبيبي من زمان زايد علي أساء حيراني وقلبي حيران لحظة مش قادر انسى انا مين عندي بعدك ولمين قلبي بيكون من هواك من هواك من قلبي ما شفاك شو صار حبك شو صار يلي حياتي سنين سنين ضياع بهذا القدر سيداتي سادتنا ويكمل لطي ورق هذا العدد. لكم تحيات سيد أحمد بوزيد، ولكم مني أطيب المناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبير الكلمات. عبير الكلمات همسات نبحر عبرها في دروب المشاعر.